من الشجر. فهذان النوعان نوعان انواع البيوع او اشبهان البيع، بحيث ان قسمه الافراز ليست كذلك. هذه ملاحظه. الملاحظه الثانيه ان النوعان الاول والثاني يدخلهما الاجبار، يدخلهما الاجبار، واما النوع الثالث لا يدخله الاجبار. النوع الاول والنوع الثاني يكونان بالاختيار، يذهبان بانفسهما الى المحكم او الى القاضي فيحكم بينهما، يزيل بينهما الخصومه، وان كانت يعني خصومه، او يصنع القسمه بينهما او بينهما، يذهبان رضاء. وكذلك يمكن ان يحدث اجبارا، يبقى اما ان يرتضيان هذه القسمه فيذهبان مفتارين الى القاضي او الى المحكم، واما ان يحدث الاجبار. كيف يكون الاجبار؟ بان يذهب احدهما او احدهم ان كانوا متعددين، يذهب احدهم ويقول يا حضره القاضي شريكي لا يريد القسمه وانا متضرر فاجبره على القسمه، فيجبره القاضي على القسمه، يجبر القاضي الشريك او الشركاء على القسمه. فالنوع الاول والنوع الثاني يدخلهما الاجبار، اما رضاء واما اجبار. النوع الثالث لا يكون الا رضاء وليس فيه اجبار من القاضي. النوع الثالث هو نوع الرد، قسمه الرد ليس فيها اجبار من القاضي، فاما ان يرتضيان واما ان تبقى الامور على ما هي عليه. لا يستطيع القاضي ان يجبر احدهما على ان ياخذ ويعطي بدلا. انا لا اريد ان اعطي بدلا، ليس معي او معي ولا اريد ان اعطي، فحينئذ لا يجوز للقاضي ان يتسلط عليهما، يعني الشرع لا يجوز للشرع ان يتسلط عليهما او عليهم بقسمه الرد. لكن لما كان هناك ضرر من بقاء الحال على ما هو عليه فيتدخل القاضي تدخلا اخر. أولا لا يستطيع القاضي أن يجبر على قسمة الرد، ولكنه يستطيع أن يفعل شيئا آخر يساهم به الوضع القائم العصري، وهو أن يجبرهما على أن يؤجرا لغيره، أو أن يؤجر أحدهما للآخر. يبقى يقول يا ألف ويا باء، استأجر يا ألف من باء وادفع له الأجرة، أو استأجر يا باء من ألف وادفع له الأجرة. وافقا كان بها، لم يوافقا يقول لهما اجرا للغير. حل اخر ان تكون مهايئه، الحل الاخر ان تكون هناك مهايئه، مهايئه يعني جدول، يعملان في الارض بالجدول، كما تكون المهايئه بين اذا كان العمل مشتركا بين اكثر من سيد، إذا كان العقد مشتركا بين أكثر من سيد تقسم الخدمة بين الأسياد بالمهايئة، يعني يكون العقد لهذا مثلا يوما ولهذا يوما، أو يومين ويومين، أو ثلاثة وثلاثة، أو أسبوعين وأسبوعين إلى آخره. وأيضا هنا تكون مهايئة، فمثلا إذا كان شريكين يحوز الأرض فصلا أو سنة أحدهما والسنة التالية يحوزها الآخر ويأخذ خيرها أو نتاجها أو بيعها، فإما تحل إلى أن يرتضي، لا إجبار فيها، إما أن يرتضي بالقسمة، قسمة الرد، وإما إلى أن يرتضي عليهما أن يقبل قهرا المهايئة، أو أن يؤجر أحدهما للآخر، أو أن يؤجر للأجنبي. يبقى نلخص مرة أخرى أنواع القسمة إلى ثلاثة أقسام: قسمة الإفراز، قسمة التعديل، قسمة الرد. الإفراز يكون في المتشابهات، في المتماثلات، سواء كان مثليا المثلي كالقمح، كالشعير، كالرز، أو قيميا ولكنه متشابه الأجزاء.

ومنصور وهو المادة التي ستقسم الأرض العبيد أو إلى آخره المال، ومنصور له رؤوس الشركاء. قال ويشترط للقسمة الواقعة بالتراضي من قسمة إفراز أو تعجيل أو رد. يبقى التراضي يأتي بالثلاثة، التراضي يأتي بالثلاثة، لكن الإجبار لا يأتي إلا في اثنين، إفراز وتعجيل. ويشترط للقسمة الواقعة بالتراضي من بيانية من قسمة إفراز أو تعجيل أو رد رضا بها، يشترط رضا بها. الرضا هي أصل المصطفى نائب فاعل ممتاز، رضا نائب فاعل منصوب، رضا تنوين ايه ده؟ رضا في فتحة قبل التنوين في فتحة، رضا فتحة وبعدين تنوين، ازاي ما نائب فاعل منصوب ولا ده مش منصوب؟ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رزق. هذا ابتدى وهو الخبر، خبر منصوب ولا مرفوع؟ عايز تقولي اتفضلي قولي. ها في غلط عندي؟ اسمها ألف لينة. عندك مرسومة ألف وزة يعني كده كده. طيب دي ألف لينة خلاص، سواء رسمناها بالألف أو بالألف اللينة فهي الألف في النهاية، وفي الحالتين تقرأ رضا. يبقى الفتحة على الضاد رضا، لأن الألف ساكنة لا يأتي عليها حركة أصلا، ففي فتحة على الضاد وتنوين، أو ترسم بالألف وأيضا فتحة على الضاد وتنوين. في الحالتين الإعراب يكون لنائب فاعل منصوب مرفوع وعلامة الرفع ضمة مقدرة على الألف. فين الألف؟ مفيش ألف، رضا ر ض بس، رضا مفيش معنى ألف، رضا رضا ر كسرة ض فتحة نون سكنة رضا، صح؟ النطق فيه ألف، نطق فيه ألف؟ فين الألف دي؟ سيبك من كتابة، نتكلم عن النطق، النطق فيه ألف فين بقى؟ رضا، ضم، فين الألف دي؟ في المشط، المشط مش أقرب، فين الألف دي؟ نعم، عايز تجاوب؟ لا، أنا مش عايزك تجاوب. مالي نائب فاعل مرفوع علامة الرفع ضمة مقدرة على ايه؟ على الواو، على الياء، ألف ألف ألف، على الألف المحذوفة لانتقاء الساكنين، على الألف المحذوفة لانتقاء الساكنين. نائب فاعل مرفوع علامة الرفع ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لانتقاء الساكنين. مقدرة ما سبب التقدير؟ ما سبب التقدير؟ مقدرة ليه؟ لماذا لم تظهر؟ الاستقامة؟ الألف، الألف الثقيل عليها الحركة؟ متعذب، للتعذب. ماذا تريد؟ يا ما هو مرسومة بتقول لك نسخة قديمة مرسومة بالياء. رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. لأنها فعل مرفوع على اعتراف ضمة مقدرة للتعذر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. ماذا تريد؟ ها؟ ويشترط للقسمة الواقعة بالتراضي، ياء الألف مقلبة عن ياء، تراضي من قسمة إفراز أو تعديل أو رد رضا، يشترط رضا بها بعد خروج.

بين المرء يعني ما معنى يدخل الاجبار؟ ما معنى هنا يدخل الاجبار وهنا يدخل الاجبار وهنا يدخل الاجبار؟ ما معنى؟ يعني ايه يدخل الاجبار؟ طيب ما معنى يدخل الرضا؟ يدخل الرضا يعني انا وانت نذهب متراضيين، انا وانت شركاء في الارض، نذهب متراضيين الى القاضي، احضره القاضي اقسم بيننا، فيعين قاسما يقسم بيننا. ما صورة الإجبار؟ أني قلت لك هيا يا شريكي نقسم فأنت رفضت، فذهبت للقاضي ليجبرك على هذه القسم، هذه فيها إجبار. فإذا ذهبنا مختارين، إذا ذهبنا مختارين أنا وأنت في قسمة الرد للقاضي مختارين، نقول له يا حضرة القاضي نحن نريدك أن تقسم بيننا، فقسم هو أو عين قاسما، فلا بد من القسم. ما ذهبنا أصلا متراضيين؟ الإجبار لا يدخلها الإجبار يعني إيه؟ يعني لا يستطيع القاضي أن يجبرك إذا لم تذهب إليه طواعية، إذا لم تذهب أنت معي، نحن شريكان يعني. إذا لم تذهب طواعية من القاضي لا يستطيع أن يجبرك لطلبي، أنا أطلب من القاضي أن يجبرك على قسمة الرد لا يستطيع، أنت تذهب للقاضي ليجبرك على قسمة الرد لا يستطيع. لكن إذا ذهبنا مختارين إلى القاضي خلاص حكمه ملزم، ده قاضي. يعني يلزم ايه؟ شخص ان يرضى الارض التي ليست فيها بئر. امال لماذا ذهب اليه؟ كيف لا يستطيع ان يلزمه؟ امال هو قاضي ازاي؟ يعني ايه لا يستطيع ان يلزمه؟ امال القاضي يعمل ايه؟ طب انا افهمتك الان الكلام، انت فهمت خطا، انا افهمتك الان الصواب، اذا طلبنا حكم القاضي لابد ان يلزمنا، وما فائده القاضي اذا؟ الإجبار الذي لا يتصور أن أذهب بمفردي إلى القاضي فليجبرك على أن تأتي وأن تقبل الخصومة، لا يستطيع أن يجبرك على ذلك لأن فيها رد، لأن فيها ردا، وهذا لا يستطيع أن يفعله القاضي. فهمت الآن؟ بارك الله فيك. إلا في ذلك في قسمة الرد في عدم إجبار القاضي. ما أنا قلته لأن فيها ردا، يقول له خذ أنت يا ألف، خذ هذا النصيب الذي فيه البئر وأعطه الماء، قد لا يحب هذا الماء. لا يحب هذا، طب ما العلة في عدم إجباره؟ إجبار القاضي لهما. قد لا يحب أن يأخذ الماء. طب لماذا لا يقرع بينهما؟ يقرع بينهما إيه بالضبط؟ يعني في كون أن هذا يأخذ البئر أو هذا يأخذ إذا كان باختيارهما ماشي، لكن بالإجبار لا. أنا لا أريد أن أخذ الجزء الذي ليس فيه البئر، لا أريد. لكن القرعة إن كان بينهما بالتراضي مفيش مشكلة. الاختيار مفيش مشكلة في الاختيار. كلام في الإجبار. بتكلم عن ذات القرعة نفسها يا مولانا. يعني هما طالبين يعني أن القاضي يقطع بينهما. يبقى ليس عن القاضي أصلا. يا إخواننا هو شرط إن إحنا نذهب للقاضي، هو شرط إن إحنا نحكم بيننا محكما، هو شرط إن إحنا ننصب بيننا من يفرز. خلاص إذا رضيت إن أنا أعطيك الأرض كلها، إذا رضيت أن آخذ شيئا ليس فيه البئر، آخذ شيئا ليس فيه البئر، إذا رضيت أن يكون بالقرعة، أنا حر. هذا سؤال غريب جدا، يعني إذا كنت أنت موافق أن تكون بالقرعة، خلاص، ما علاقته بالقسمة؟ ثلاثة الحق بأي طريقة، إما كليا وإما بعضيا وإما جزئيا، كما تحب. هذا لا علاقة له بالقسمة. لتثبت تثبت المواريث مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى جعل الأم الثلث والسدس وإلى آخره. طب نفترض الأم لا تريد، الأم مات ابنها وتركها وترك أولادا له، فالأم عندها حنان بالغ فقالت له أنا لا أخذ من ابني عنده أولاد صغار أيتام يأخذونه، فنقول لها لابد أن تأخذي لحر. لكن إذا أردت أن تعرف الحقوق فاعلم أن الله تعالى جعل الأم السدس في مثل هذا يجوز فرع الولد. أما هي لا تريد السدس فالتخير، هو لا يريد البئر تخير، هو يكتفي بالقرعة تخير. لكن إذا أردت الحقوق فالحقوق لا تكون إلا بطريقة الرد. القاضي ماذا يفعل؟ ما هو يعني القاضي ما هو القانون الذي يطبقه على مثل هذه الحالة؟

فسيأخذها الأهلاوي، سأقول لك أعصبها أرجع عليك، فإذا رجعت عليك معناها حصول الشركة مرة أخرى، يبقى تنقض وتبطل هذه الشركة القسمة وتعود الإشاعة من جديد. يبقى لماذا؟ لأنها لو ذهبت هذه القاضية الثلاثة إلى الأجنبي سأحتاج إلى أن أعود أرجع عليك أو أقول لك أعوضني، معنى عوضني يعني عادة القسمة مرة أخرى، إن عودنا مرة أخرى شركاء فصرت أنت تملك أكثر من نصيبك، وصرت أنا أملك أقل من نصيبي، وأحتاج إلى أن أتقاسم معك في شيء ما. يعني معناها تبطل القسمة السابقة ونعود إلى الإشاعة مرة أخرى لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر، وإلا بأن استحق بعضه شائعا أو معينا سواء ضررت فيه فقط دون الباقي تفريقا للصفقة. بل هذه المرة بقى تبين أن بعض المقسوم كان مستحقا للغير، بس هو في الحقيقة ليس معينا على الشيوع، في ثلاثة قضايا شائعة ليست معينة، ليست معروفة الحدود. هناك تبين بعد أن كنا قد اقتسمنا على شريكين، تبين لنا أن هناك شريكا ثالثا كان معنا يشترك في ثلاثة قضايا مثلا على الشيوع ليست معينة، لا أو معينة حالة أخرى يعني، أو معينة ثلاثة قضايا معينة، ولكن لما حصلت القسمة تبين قدرا صدفة، تبين أن قيراطا ونصف، أن قيراطا نصف من ما وقع في قسمتي هي للأجنبي، وأن قيراطا نصف للآخر التي وقعت في قسمة شريكي هي للآخر، يبقى سواء. تبين أن هذه ثلاثة قضايا موزعة علينا بالسوية، يبقى إما هي على الشيوع وإما هي موزعة علينا بالسوية قدرا، تبين كده قدرا قيادة نصفا وقع في نصيبك وتغير نصف ونصفا وقع في نصيبك، وإلا بأن استحق بعضه شائعا أو معينا سواء بطلت فيه فقط، يبقى تبطل فيه تبطل بطل مهي البطلات القسمة، والبطلة تقول لا تقول بطلت بطلت غلط، في طلقت وطلقت طلقت وطلقت، لكن ما فيش بطلت بطلت ها بطلت بطلت فيه فقط، بطلت في هذا الجزء الشائع أو المعين الذي حصل فيه التسوية قدرا، بطلت فيه فقط دون الباقي، دون الباقي يعني تبطل في الثلاثة قراريط وبقية القراريط القسمة فيها صحيحة لا تبطل، صحيحة لا تبطل، ما العلة في أنها لا تبطل في الباقي وأنها تصحح الباقي؟ قد تفريقا للصفقة، تفريقا للصفقة ارتكابا لطريق، ارتكابا لطريق تفريق الصفقة الذي يؤول إلى تصحيح الصحيح وإبطال الباطل، وهو الأصح من وجهين مسألة تفريق الصفقة. عرفنا أن مسألة تفريق الصفقة فيها وجهان، الأصح فيهما أنها تصح في الصحيح وتبطل في الباطل، وقد الأصح أنها تبطل في الجميع. معنا يا نائمون معنا مسألة تطبيق الصفقة فيها قولان عند الشافعية، الأصح أنها تصح في الصحيح وتبطل في الباطل، وقبل الأصح أنها تبطل في الجميع. هنا معنا قسمة جرت على ما يصح قسمته وعلى ما لا يصح قسمته، فيعني مسألة تفريق الصفقة جمعت شيئين، شيء يجري عليه القسمة وشيء لا يجري عليه القسمة، فهذه مسألة تفريق الصفقة. إذا أخذنا بالأصح صححنا الصحيح وأبطلنا الباطل، يبقى لا تبطل في الجميع على الأصح من قولين تفريق الصفقة. نعم سواء صفة معينة، سواء صفة معينة، صفة معينة. طيب ليه تبطل في فقط اللي هو الزاد طالما هو سواء جاء السيادة لهذا مثل ذاك؟ يعني ايه تبطل؟ القسمة كان بتقول الإيراد النص بتوعي أنا والإيراد النص التاني بتوعك أنت، أنت شريكي، انت مش عايز تنطلها معناها مش هنعرف مش هندي هذا الاجنبي الثلاث قريب بتوعه، انت عايز تخليها مش بطلع تخليها صحيحه، معناها يبقى قراءه النص ملكي انا مش ملك الاجنبي، والقراءه النص ملكك انت مش ملك الاجنبي، انت عايز تخليها صحيحه. ولو استحق بعض المقسوم، استحق بعض المقسوم يعني تبين ان بعض المقسوم ملك للغير، يبقى في طرف ثالث. واحنا كنا بنقول ايه بالظبط؟ القسمة نفسها، قسمت تبين قسمت فيها خطأ. خطأ إيه؟ ما يقولش في خطأ. لا أقول الزيادة دي، ولكن الزيادة ما تبينش فيها زيادة. أنت نايم أصل المسألة كده من أول، انتهينا وخلاص خلصنا وقلنا صدق الله العظيم، بعد كده قلنا ولا واستحق. مسألة جديدة، مسألة جديدة تبدأ من إيه؟ ولا واستحق بعض المقسوم معينا وليس سواء، أو استحق بعض المقسوم شيوعا أو معينا على السواء. مفيش غلط بقى، مفيش غلط، مفيش زيادة، مفيش نقص، مفيش حاجة مدي خالص. بعد القسمة تبين زيادة، ولكن زيادة إيه؟ ما تبينش زيادة. انت مصر ان تبين زيادة؟ مفيش زيادة. طب يبقى نقفل الكتاب ونسمع بقى افتراض حضرتك. انت فهمت اللي هنا في مشكلة؟ في اللي هنا انتهى الكلام؟ اللي هنا مسألة جديدة. يلا طالما زيادة ايه؟ يلا قول لي بقى الصورة الجديدة. الصورة الجديدة من تأليف وتلحين وسيناريو وحوار حضرتك، بس اشرح لي، قول لي الصورة. قول الصورة، افترض. ها هب، قل لي هب أن يلا فضل قسمت الأرض بينهما بين الشريكين، ولكن تبين فيما بعد أن هو تبين فيما بعد أن إيه؟ لم يقسم جزء زائد من المعنيه، لم يقسم أقل من الحقيقي. طيب الجزء الزائد يعني لما تخاصمنا عند القاضي وعند فقلنا عند القاضي نحن نريد أن تقسم بيننا في 10 قرارين، تتضح أن اللي بينزع أكثر من 10. يلا فضل. الشيء الزائد ده تبين أنه وقع في في في كل من الطرفين بالتساوي دون قصد. طيب. التوزيع يعني، فخلاص يعني نضرب عليه صفحه ولا نقول وقع بالتساوي. تساوي ازاي اذا كان هو اصلا ده شيوع؟ لا انا بفضل ان هو معين. احنا قفلنا الكتاب. ايوه احنا قفلنا الكتاب. احنا قفلنا الكتاب. اقفل الكتاب لو سمحت. اقفل الكتاب، ما ترجعليش الكتاب تاني، اقفله، اسمع الكلام. نعم تفضل. الجزء الحديث الذي قصر في الاول وقع مصادفه بين الشريكين بالتساوي سواء، فلنا ان نرد مره اخرى حتى لو انت قسم ولا خلاص يعني. ما هو اصل شائع، مش هو شائع؟ احنا ذهبنا للقاضي في 10 قرارات، فتبين اننا كنا شركاء في 15 قرارا. يبقى خلاص القسمه جرت ال 10 قرارات فقط، ال 15 نقطه تبقى على الشيوع. اذا اردنا ان نلغي الشركه ابقيناها، اذا اردنا ان نقسم فيها اقسمنا فيها. لا نقول ان الخمسه، لا نقول، مش لنقول، لا نقول ان الخمسه وزعت بالتساوي. ده ما وزعتش التساوي، لان احنا لم نقسم فيها اصلا، وقسم في العشر، وسياتي واقع القرعه على يعني مساحه محدده. ولذلك يشترط في كنت بتذاكر وبتقرا الدرس وبتحضره، يشترط ان يكون عالم بالمساحات، يعرف الحدود والقيم، ويحصل بقى اذا كان تعديل ولا رد ولا. هو اخطا. مين اللي اخطا؟ القاضي موسى. القاضي مش حضرتك انت بتفرض المساله اللي انا سمعتها من بقى حضرتك، ان احنا ذهبنا للقاضي، عدتها عليكم جميعا، ذهبنا للقاضي حضره القاضي اقسم بيننا في 10 قرارات ولم يخطئ. نتبين لاحقا ان الشركه التي بيننا في 15 قرارا احنا اللي اخطانا مش القاضي. فانت عمال تالف وتلحن فيلم غلط. الفيلم اللي انت بتلحنه غلط، صار الفيلم بتاع شباك وبايظ، ما تسيبش. اقرا الدرس، الدرس صعب، مصر ما تقراش. اقرا الدرس يا اخوان، اقراوا الدرس، الدرس صعب للغايه، مستعوذ، وانتم المسؤولون، فلا تشوشوا على انفسكم وعلينا لو سمحتم. اقراوا الدرس، بارك الله فيكم. حضرتك قرات الدرس قبل ان تاتي؟ اسال الصوره الاولى، اي صوره لو سمحت، اي صوره يا حبيب قلبي. استحق بعض المقسوم معينا وليس سواء، صح. ازاي يكون شائع؟ مش فاهم. يعني في الصوره استحق بعضهم شائعا، مطلب فيه فقط دون الباب، مطلب فيه دون الصوره. كان معينا الصوره نعودها، نعيدها مره اخرى. ذهبت انا وانت للقاضي ليقسم بيننا ارضا 10 قرارين. يا حضره القاضي، انا والاستاذ حسام رحمه الله شركاء في عشر قرن اقسمها بيننا حوض القاضي عين قاسما فعيننا قاسما وقسمها بيننا فتبين لنا لاحقا ان هناك شريكا ثالثا كان مشاركا لنا على الشيوع في ثلاثه قرارين او اربعه ايا كان ثلث الارض كانت لشريك ثالث وليكن الاستاذ رمضان هذه السؤال تقولي صور صورت اي ثانيه ما عطلناش هنا ما عطلناش هنا بيتكلم على عدد الابطال اذا كان شريعا لا يبطل لا يبطل في البلد يبطل في الشائع ولا يبطل في القسمه هنستخدم بقى الثلث بتاع الاجنبي ثلث او ثلاث مرات او ايا كان على الشيوع نستثنيه ونبالغي القسمه صحيحه هل هي يا فندم؟ لن يحدث احدهما للاخر اللي حصل يا حسام اللي حصل كده حاضر اللي حصل اني انا وانت شركاء او شريكات ذهبنا للقاضي في عشره قرارات فتبين ان للاستاذ رمضان قيراطان شائعان من ضمن العشر القرارين فقسم بيننا العشرة أنا خمسة وأنت خمسة أنا الخمسة اللي عن يمين وأنت الخمسة اللي عن يسار أنا الخمسة لابني وأنت الخمسة البحري فتبين أن لرمضان قيراطان شائعان خلاص يبقى أنا لي خمسة قرارين منها قيراط شائع مع حضرتك مع رمضان وأنت للخمسة قرارين منها قيراط شائع مع رمضان ولن يحتاج احدنا للاخر وانما نحتاج الى استاذ رمضان سنكون شركاء كل منا شريكا مع رمضان لكن انتهت الشراكه بيننا الحمد لله لن يرجع احدنا على الاخر لكن سنكون شركاء مع حضره استاذ رمضان اذا القسمه صحيحه استبطل هنا بعد ما كانت هناك خمسه خالصه وكانت هناك خمسه خالصه بموجب القسمه الان لما تبين الغلط بطلت في هذين القراطين الشائعين فصرت انا املك الخمسه شريكا معك في قراط على الشيوع وانت مع رمضان وانت تملك خمسه شريكا مع رمضان في قراط على الشيوع فلم تبطل في غير القراطين وانما بطلت في القراطين فقط ولم يحتج احدنا للاخر قالوا وهي أيها القسمة لغة الاسم من قسم الشيء قسما أي الاسم المأخوذ من قسم الشيء قسما فمعناه لغة التفريق والقسام الذي يقسم الأشياء بين الناس قال الشاعر وهو لبيب فرض بنا قسم المليك فإنما قسم المعيشة بيننا قسامها وقال الآخر يا نفس لا تطلبي ما لا سبيل له قد قسم الرزق بين الناس قسام ألم ترى السوق قد صفت فواكهه للتين قرن وللجميز أقوام بتبص لي الجميز فاكهة التين فاكهة لا أستطيع أن أصف لك طعم الجميز حلو ماذا افعل جميز التين فاكهه يعني غاليه والجميز فاكهه الفقراء فالجمع بينهما لان هذه فاكهه الاغنياء وهذه فاكهه الفقراء فرض بما قسم المليك فانما قسم المعيشه بيننا قسامها ده لبيب وده من بحر من بحر ايه من بحر ايه رجز رجز ايه يا ابو مخ رجز الكام طيب يا نفس لا تطلبي ما لا سبيل له قد قسم الرزق بين الناس قسام ألم ترى السوق قد صفت فواكهه للتين قوم وللجميز أقوام. من بحر إيه؟ قسم زي ما عبيت أنا قلت الاثنين قسم الاثنين قسم. الأولانية قسم المعيشة والثانية قسم. الأولانية قسم المعيشة والثانية قسم. بحر إيه البيتان الستاريان؟ نعم رجل هذا رجل من القول وذو باطل من القول ورجل وذو. يا نفس لا تطلبي ما لا سبي لا له قد قسم الرزق بين الناس قسام. ده اسمه رجس ده؟ نعم بسيط مستفعل فاعل اما الكامل ف متفاعل ثلاث مرات في كل شطر. طيب الى هنا في اي سؤال؟ نعم قسمة الشيوع يعني قسمة الشيوع احنا معنا قسمة الافراد والتعديل والرب. في قسمة الشيوع فين قسمة الشيوع ده النوع الرابع قسم شوف لك حل في الراجل ده. شريك ماذا تريد؟ اذا كان الشريك لا يريد الجزء بتاعه مع الشريكين هو كان اصلا على الشيوع قبل ما يكون هو كان اصلا على الشيوع ايه اللي جت؟ هو كان اصلا على الشيوع رمضان كان معانا وحسين فما لم نغير شيئا لا زال رمضان شريكا لي مع حسين وهذه قاعدة تبقى على الشيوع. ما هي على الشيوع جت على الشيوع بس قراءات شائعة مع رمضان عماد وقراءات شائعة مع حسين. طب احنا ذهبنا وقسمنا هو عايز ايه؟ عايز يبقى على الشيوع ما ينفعش لان الاصل عدم الشيوع احنا بنرتكب القسمة عشان نخلص من الشيوع. يوم هو يقول لي رجعنا للشيوع تاني حقهما هما فعل حقهما ولا غبار عليهم ولا تسريب عليهم. لا مش من حقي لانهما لان القسمة ارتكبت لتعديل هذا الشيء الذي يعطل. ما حسبوش ما متغيرش حاله يا مخ جميل ما تغيرش حاله كان شائع وقد بقي شائعا. كل ده من اللي عملته في امي رحمها الله كل ده من اللي عملته في امي رحمها الله غفر الله لامي. قوله وشرعا عطف على لغه هو مقدر في كلامه كما تقدمت الاشاره اليه تمييز بعض الانصباء من بعض عباره شرح المنهج تمييز افتح قوسا تمييز الحصص بعضها من بعض اغلق القوس. يبقى الانصباء بمعنى الحصص فالانصباء بمعنى الحصص وهي جمع نصيب وهو بمعنى الحصة. وقوله بالطريق الآتي أي الذي هو تجزئة الأنصباء بالكيل أو غيره مما سيأتي ثم الإقراع بين الأنصباء لتعيين كل نصيب لواحد من الشركاء كما سيأتي في كلامه. قال ويفتقر القاسم أي المعهود بل أي فلان هنا للعهد ويفتقر القاسم لم يسبق له ذكر لأن المتن قالت المتن قال فصل في أحكام القسمة ويفتقر القاسم الله وفي ذكر القاسم السابق كيف عرفت هذا؟ قال ويفتقر القاسم أي المعهود كما أشار إليه الشرع بقوله المنصوب من جهة القاضي لأن القسمة تستوجب قاسمة. قال ومثله محكم إذا يفتقر هذا الذي نصبه القاضي إلى سبعة لأن عندنا أكثر من قاسم قاسم نصبه القاضي قال قاسم نحن اللذين كشريكين يعني نحن اللذين حكمناه القاسم الثالث نحن ارتضيناه بلا ارتضاء لحكمه ارتضيناه كوكيل

يقول لي من نفقة من مؤن الملك فهل الرجل يملك زوجته؟ قال لي قياسا على النفقة، قياسا على النفقة هل الرجل يملك زوجته؟ حضرتك تجيب لي المقيس عليه نفقة الزوج للزوجة وهل الزوج يملك زوجته؟ تفضل. نفقة الحيوان، نفقة العبد سواء كان العبد ناطقا، كان الحيوان ناطقا كالعبد، أو نفقة الحيوان الأعجم، كما لو كنا شريكين في عبد، كما لو كنا شريكين في بهيمة، فالنفقة على قدر الملك، أنا أملك الثلث وأنت تملك الثلثين، فنفقة العبد بيننا أثلاثا، نفقة الثلث العبد عليا، يعني ثلث النفقة عليا وثلثا النفقة عليك بقدر الملك، أو كما لو كنا نملك أعزكم الله البهيمة، أنا أملكها بالربع وأنت تملكها بالثلاثة أرباع، فالنفقة علينا أرباعا، ربع النفقة علي وثلاثة أرباع النفقة عليك، فهنا أيضا هذه القسمة أجرة القسمة، أجرة القاسم من مؤن الملك، فالحصص توزع علينا بالحصص، عفوا الأجرة توزع علينا بالحصص. لأن النفقة، لأن الأجرة من مؤن الملك، فلو قسم لنا فأعطاني أنا الثلث وأعطاك أنت الثلثين، فسنعطيه أنا ثلث هذه الأجرة المطلقة وتعطيه أنت ثلثي الأجرة المطلقة، لما قلنا له سنعطيك 300 ولم نحدد علي كم وعليك كم، وقد قسم لنا فأعطاني أنا الثلث وأنت الثلثين، فسأعطيه أنا ثلث الأجرة وتعطيه أنت ثلثي الأجرة. فهمنا ولا في سؤال؟ فهم؟ فهم؟ أشك. بعد الحمد لله. نعم. ايه الفرق يعني؟ ما الفرق بينهما؟ العبد له نفقة والحيوان له نفقة والأرض لها نفقة، نعم؟ كله الجامع بينهم من ذلك؟ ايه أفضل من أفضل شيء؟ كل ده من مملوك، زعلان من حاجة في حاجة مضايقاك؟ حالة ايه؟ وهو المقصود منه العبيد برضه، حالة اللي معانا بنقسمه العبيد، أنا وأنت شركاء ورثنا من عمنا مجموعة من العبيد، يقسمون، إيه المشكلة؟ الشيخ حسن يقول لو أن بعض الشركاء أعطى أجرة أكثر من غيره من الشركاء ربما يكون هذا الحكم يعني مقصود فيحكم له مثلا ساعة سؤال لو أن بعض الشركاء أعطى أجرة أكثر من الشريك الآخر هذا لا يكون تهمة لأننا اشترطنا في حضرة القاضي أن يكون عدلا فلا يحيف على الشركاء. السؤال الثاني هل هذا الطلب إيه هو الطلب؟ يكون الأجرة على إيه الطرف في إيه بقى؟ بيت المال إذا كان فيه سعى يبقى يصرف على الفقراء وعلى المحتاجين وعلى يعني ربما لا تكون سعى لأنها سعى فيأتي مخصوص مال تقول أحدهم مثلا أنا وقيت بدأ من ذات المال هل هذا الأمر مقبول أو معقول؟ آه معقول بيها آه عندما يكون قاضي يحكم بين مخصوصين. يعني يصرف